أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم التحويل المصرفي من بلد لآخر؟ فإنه كما هو معروف أن العميل يعطي البنك مثلا بالريال السعودي، والبنك الآخر يسلمها للطرف الآخر بالجنيه، فهل هذا جائز؟ وهل يدخل في باب الوكالة؟ وما حكم بيع وشراء العملات؟ وهذا تقدم سؤال من جنس هذا السؤال، وهو ما يتعلق بالحوالة والخلاف فيها. وهذه المسألة تبنى على مسألة المصارفة، لأن في الغالب يأتي الإنسان مثلا بريالات أو جنيهات يريد أن يحولها بعملة أخرى، فهذا إن يعني تم التحويل مباشرة، بمعنى أنه صرفت له مباشرة وقبض البدل ثم استلمه وقيد في حسابه، في هذه الحالة هو يحوله ويكون حوالة، يكون صرف ثم هو بعد ذلك يكون حوالة. وإن كان يعطى بذلك قيدا في حساب، قيدا بمعنى أنه يعطى شيك بهذا أو حوالة بهذا، فإن هذا الشيك يعتبر بمثابة القبض، يعتبر بمثابة القبض، فيحال على البنك الآخر، يحال على البنك الآخر ويثبت في حسابه في البنك الآخر، يثبت في حسابه، وبهذا يكون القبض. لكن لا بد أن يكون هذا القبض حقيقي، ليس قبضا وقيدا في الأوراق ولا يكون له وجود، وخاصة حينما يكون تكون الحوالة من بلد إلى بلد آخر يكون فيه اختلاف في التوقيت أو في الإجازة ونحو ذلك، بمعنى أنه يمكن أن لا يحصل القبض إلا بعد يوم، لا يحصل مثلا أنه نزل في حسابه وقيد حسابه إلا بعد يوم ويومين، فهذه الأصل فيها أنها لا تجوز. وإن قيدت، وإن قيدت مثلا في حسابه، وهم يسمونها مصارفة، وجوز بعض العلم في هذا الزمان جوزوا هذا في أحوال خاصة للضرورة، حيث لا يمكن إلا بهذا الطريق، إلا بهذا الطريق. وعلى هذا إذا أخذ الشيك الذي يثبت حقه وأخذ محتوى فإنه يكون قبضا، يكون قبضا ويتصرف فيه. والمعنى أنه كما لو قبض ماله، لأنه ربما لو ألزم بالقبض الحقيقي لحصل الضرر، وإن كان هو الأصل وهو الواجب، لكن لما كان يحصل الضرر مثل هذا ولا بل لا يمكن، ففي هذه الحالة لا بأس. وقد جوز النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل خاصة من مسائل الربا مما يكون موضع حاجة، أو تفكه في باب العراية، في باب العراية وإن كان من جنس الربا، إن كان من جنس الربا. وكذلك العلم خففوا في مسألة اختلاف السعر حينما يحصل مصارفة، مثلا دراهم بالدنانير أو الذهب بالفضة، فيكون فيه اختلاف يسير في ارتفاع السعر وانخفاضه. فالإمام أحمد رحمه الله وجماعة سهلوا كما يقال في الدانق ونصف الدانق ونحوه مما لا يمكن مراعاته، أو أن مراعاته يكون فيه ضرر على من يريد المصافحة أو